جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. الله حسن الله عليكم. سؤالا يقول إذا أعطي المؤذن أجرة على أذانه هل يجوز له أن يأخذها؟ إذا كان لم يشترط ذلك بل كان محتسبا أو كان رزقا من بيت المال عينته الدولة للإنسان من أجل أن يتفرغ للأذان ويلتزم به حتى لا يبقى المسجد أحيانا بدون أذان فلا بأس بذلك إن شاء الله، إنما الأعمال بالنيات. المهم هذا عمل أخروي تطلب به الآخرة، فلا يكون هم الإنسان هذا المال، بل يكون الهدف الأول والأخير هو القيام بهذه الشعيرة من شعائر الإسلام وإعلانها ورفعها والدعوة إليها. وأما ما يحصل من المال فهو تبع ورزق من الله لا بأس به، بشرط ألا تقول لا أؤذن بكم ولا أصلي بكم إلا بكذا وكذا، فهذا الذي يحصل من كذا لا ينبغي أن يجعل مؤذنا ولا إماما. يقول السؤال هل يصح أن يقال رضيت بالله ربا ومحمدا نبيا وبالإسلام دينا بعد قول المؤذن أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا يؤثر ويروى أنه بعدما تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. يقول هل يستحب في الإقامة وضع الأصبعين في الأذنين كالأذان؟ لا، لأن المؤذن موجود في المسجد والمصلين في المسجد، ونحن قلنا المقصود من وضع الأصبعين وجود وضع الأصبعين في الأذنين من أجل حجب الصوت حتى يخرج كاملا من الفم ليكون أعلى صوت. فالمؤذن وهو يقيم لا يحتاج إلى ذلك. يقول السؤال يوم حق بالإمامة طالب علم وحفظه متوسط أم القارئ وليس لديه شيء من العلم؟ إذا كانت قراءته مضبوطة من حيث الحفظ تماما ليس فيه غلط من حيث النص الآيات وإتقانها من غير لحن مع فقهه بالدين وعلمه بالسنة فهو أولى، ليجمع بين فقه الدين ومعرفة الأحكام وبين إتقان القراءة، لا شك أنه أولى. يقول السائل من أخر الصلاة بسبب النسيان هل يشرع له الأذان والإقامة إذا استيقظ أو إذا تذكر؟ نعم، يشرع له أن يؤذن ويقيم بينه وبين نفسه. نعم. يقول السائل متى يقوم المسبوق لإتمام الصلاة؟ إذا سلم الإمام التسليمة الثانية لا يقوم ولا يتحرك حتى يسلم الإمام التسليمة الثانية. يقول ما حكم الذكر في الركوع والسجود؟ هل هو واجب؟ الذكر في الركوع يقول عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظموا فيه الرب، يعني أكثروا فيه من التسبيح، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقبل أن يستجاب لكم يعني حريا يستجاب دعاءكم، وذلك بعد أن يقول سبحان ربي الأعلى، يعني سبحان ربي العظيم هذه في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود. فإذا قلت سبحان ربي الأعلى في السجود ثلاث مرات أو أكثر فأكثر من الدعاء بعد ذلك، سواء كنت إماما أو مأموما أو منفردا. أما المأموم فإنه يتبع الإمام لا يتخلف عنه إذا انقطع صوته رافعا من السجود يتبعه مباشرة، لا يبقى ساجد بحجة أنه يريد أن يكثر من الدعاء، لا، علينا أن نقتدي بالإمام إذا قام نقوم. نعم. ويقول هل له أن يدعو بأدعية القرآن في الركوع والسجود؟ أي ما لا بأس على أن يأتي بها على أنها دعاء وليست تلاوة، مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أو مثل ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما، ما يأتي بالآية على أن قراءة، لا، يأتي بحد الدعاء فقط. يقول السائل: من استيقظ متأخرا للصلاة الفجر وما بقي وقت للركعتين القبلية، هل له أن يصلي ثم بعد الصلاة يصلي الركعتين الراتبة؟ إن كان قد بقي على طلوع الشمس وقت، نعم، يصلي الفريضة أول ثم ينتظر حتى ترتفع الشمس ويذهب وقت النهي فيقضي سنة الصبح. أما إذا كان مثل ما حصل في درسنا البارح كما سمعنا، لما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ناموا حتى مستهم الشمس ثم قاموا واستيقظوا وتوضأوا وأذنوا، يعني صار ضحى، النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي الصبح ثم أمر المؤذن فأقام وصلى بهم الفريضة، فهذا فرق بين هذا وذاك. إذا قمت وباقي من الصبح قبل طلوع الشمس ما يمكنك أن تؤدي به الفريضة، نعم، أد الفريضة حتى تدركها في وقتها، وسنة الصبح تقضيها بعد الشروق. وأما إذا كان قد شرقت الشمس فتأتي بالسنة ثم الفريضة، والحذر الحذر ثم الحذر من التساهل في هذا الأمر، صلاة الفجر أو غيرها من الصلوات، فإن من تعمد وتساهل وترك الوقت عالما متعمدا قادرا وليس له عذر حتى فات الوقت، فقد سمعنا أكثر من مرة أن من العلماء من يراه مرتدا كافرا وصلاته لا تنفعه لو صلىها، فالحذر الحذر مرة أخرى ممن يجعل المنبه فقط من أجل الدوام ويجعل الصلاة تبعا، فهذا وعياذ بالله زاد على المنافقين. نعم. يقول السائل: ما هو المشروع عند زيارة القبور؟ المشروع ما كما أرشدنا عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم بالمقابر فقولوا السلام عليكم ديار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يعني إن شاء الله هذا من باب التبرك، يعني لاحقون بهم يعني على الإسلام. يرحم الله المستقيمين منا منكم المستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. ولا يجوز أنه يتوسل بأحد منهم أو يطلب منه شيء، فإن هذا إن لم يكن شرك فهو وسيلة إلى الشرك. يقتصر على هذا الدعاء، ولا بأس أن يخص بعض الناس أقاربه، يقول السلام عليك يا فلان، أسأل الله أن يرحمك، أسأل الله أن يدخلك الجنة أو نحو ذلك، فلا بأس. يقول السائل: علي كفارة يمين ليست مرة أو مرتين بل عدة مرات، حسبتها حسبة تقريبية تصل إلى 500 ريال، فماذا أفعل؟ علي كفارة؟ نعم، كفارة يمين. إذا كانت الأيمان متعددة لأمور مختلفة فلكل يمين كفارته، ولا تحسب بالدراهم، لكل مسكين نصف الصاع من الطعام أو كسوته، فلا توزع نقود، وأما إذا كان فإذا كانت الأيمان متعددة لأغراض مختلفة فلكل يمين كفارته. وأما إذا كانت الأيمان متعددة على شيء واحد، حلفت أنك ما تفعل كذا ثم حلفت مرة ثانية وثالثة ورابعة كله على شيء واحد فكفارة واحدة. يقول السؤال: ما حكم الصلاة في مسجد دفن تحته مصاحف؟ هل يجوز الصلاة فيه؟ لا بأس به إذا دفنت من أجل حفظها وصيانتها ولم يكن المقصود الوطأ على الأرض التي دفن فيها المصاحف. والواجب أن من يدفن المصاحف ما يدفنها في الطريق، يحفر لها في جانب في قبلة المسجد مثلا قدام مثلا الصف الأول، ثم يعمق الحفر ويدفنها، ما يدفنها في طريق أو في ناحية من ناحية المسجد عادة لا يحتاج إليها، كان تكون زاوية بعيدة والمسجد مثلا كبير. يقول: على كانت أرض تدفن فيها المصاحف ثم بني المسجد. إذا كانت أرض كانت ربما تلفت الأوراق وزال الحكم إذا كان بني عليها مسجد، فعلى كل حال هم لا يقصدون امتهان المصاحف أو ما فيها، وإن وجد لها أثر فالواجب أنها تؤخذ وتدفن في مكان آخر. إذا كانوا عارفين أن هذه الأرض يدفن فيها مصاحف فالواجب أنها تحفر، لأن عادة الآن أن الأرض الذي سيبنى عليها مسجد أو غيره ستحفر، فإذا حفرت ووجد بقايا بينة تؤخذ وتدفن في مكان ثاني. سؤال يقول: هل يجوز للآدمي أن يتزوج من الجن؟ والله ما أدري، هذا ما وصل علمي. إن كان ما لقى من الإنس هذه نصيحة، إذا ما لقى من الإنس إن شاء الله أنه ما يقصر الجن يتزوجونه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.